المراسل الذي أصبح وزيرا. ولد الفتى العصامي علي النعيمي في قرية الراكة عام 1935 ميلادية، في زمن كان العيش فيه صعبا لقلة مصادر الدخل وكثرة تنقل الأسر بحثا عن لقمة العيش. عاش أول عمره مع أخواله، ثم انتقل بعد ذلك للعيش مع والده وأعمامه. بدأ الفتى تعليمه عند الكتاب، وهم مجموعة من المعلمين يجلسون في المسجد أو في مكان بسيط يعلمون الناشئة القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة والخط والحساب. كان لعلي أخ أكبر منه يعمل في شركة أرامكو، فاقترح الأخ الأكبر على الفتى علي أن يلتحق بمدرسة الجبل التابعة لأرامكو، وكانوا يشترطون التوظيف. أعجب الفتى بالفكرة، وعندما بلغ العاشرة من عمره التحق بالمدرسة وبدأ بالدراسة، فتعلم اللغة الإنجليزية. وعندما بلغ 11 من عمره توفي أخوه الأكبر، وتأثر كثيرا لوفاته، لكن قسوة الصحراء علمته الصبر. انتقل بعدها إلى العمل بمكان أخيه، وكان الفتى العصامي يجمع بين العمل مراسلا والدراسة طالبا، واستمر على هذا الحال حتى حصل على الشهادة الثانوية، وكان قد تدرج في الوظائف البسيطة من مراسل يعمل مقابل 3 ريالات يوميا إلى كاتب على الآلة. كان عاملا بسيطا في الشركة، راضيا بما هو عليه، إلى أن حدث له موقف غير نظرته للحياة. ففي يوم كان الشاب البسيط يلف غترته على رأسه ويلبس بنطالا رثا، وفي لفح الهجير ساق الفتى خطاه نحو الكامب حيث يستريح الموظفون الأمريكيون. ولفت انتباهه وجود الماء المثلج، فمد يده لكأس من الفلين وبدأ يشرب. وعندها لمحه المفتش وطلب منه المغادرة، لأن هذا المكان مخصص للمهندسين وليس للعمال. وبإصرار سأله الفتى: ومتى أتمكن من دخول هذا المكان؟ فقال له المفتش الأمريكي: إذا تعلمت وتدربت وأصبحت مهندسا. ومنذ ذلك الوقت أصر علي النعيمي على أن يقهر المستحيل ليحقق الحلم. أصر على أن يكمل الدراسة الجامعية، فتم ابتعاثه إلى الجامعة الأمريكية في بيروت، لكنه عاد مرة أخرى ولم يستطع أن يكملها. لكن بال الفتى الطموح لم يهدأ، ففكر من جديد بدراسة الجيولوجيا، فكانت أول عقبة حين قال له المسؤول: يجب أن تذهب إلى الحقل لترى ما هو العمل الجيولوجي أولا. فوافق علي النعيمي على ذلك. في عام 1954 ميلادية عمل كمساعد تنظيف الرمل الذي يخرج من البئر، يقوم بتنظيفه وإعداده للجيولوجي الذي يقوم بفحصه. وبعد أن أتقن العمل لمدة 2 وتكونت لديه المعرفة الكافية بالجيولوجيا، تم ابتعاثه عام 1956 ميلادية إلى الجامعة الأمريكية في بيروت، وأكمل فيها 2، ثم انتقل إلى جامعة ليهاي بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، واستطاع أن يحصل على شهادة البكالوريوس في الجيولوجيا. وفي عام 1963 ميلادية نال درجة الماجستير من جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا في الهيدرولوجيا، علم المياه الجوفية. وبعد عودته إلى السعودية بدأت النجاحات تدخل حياته، فقد بدأ العمل هيدرولوجيا وجيولوجيا في إدارة التنقيب حتى عام 1967، ثم عين ناظرا لقسم الإنتاج في بقيق عام 1969 ميلادية، وكان راتبه 3000 ريال. وفي عام 1975 ميلادية انتخب لمنصب نائب رئيس أرامكو للإنتاج وحقن الماء، وبعدها بعامين رأس شركة أرامكو لما وراء البحار لمدة 2، وبعد عام واحد أصبح نائبا أولا للرئيس لشؤون عمليات الزيت. ولأن النعيمي أصبح ملهما لغيره ومتميزا عن الجميع نفير عمله الدؤوب والناجح، فقد تم في نوفمبر 1983 ميلادية تعيينه كأول رئيس سعودي لأرامكو، وفي عام 1995 ميلادية عين وزيرا للبترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ورئيسا لمجلس إدارة أرامكو. أصبح علي النعيمي مديرا على المهندس الأمريكي الذي منعه من شرب الماء، فصادف أن احتاج إلى توقيع إجازته من مهندس النعيمي، وقال له: أرجو منك يا سيدي ألا تجعل موقف الماء يؤثر في عملك الرسمي. فرد عليه مهندس النعيمي بأخلاق الكبار: على العكس مما تظن، فالشكر بعد الله إلى موقف الماء الذي تقص. منح المهندس علي النعيمي عام 1995 ميلادية الدكتوراه الفخرية من جامعة هاريوت وات بأسكتلندا تقديرا لإنجازاته في مجال إدارة وإنتاج الزيت والغاز من خلال عمله المميز في أرامكو السعودية. الوزير النعيمي شخصية عصامية، وهو أحد الأسماء السعودية البارزة التي كافحت من أجل خدمة الوطن واستطاع أن يحقق الكثير رغم قسوة الصحراء وصعوبة الظروف التي مر بها. عمل بكل عزيمة وإصرار ونال أعلى المناصب الإدارية والتنفيذية والحكومية، قاهرا للمستحيل محققا لأحلامه.